فجأة الأوكسوس قامت كلها قعدت وقطعوا عنهم الكفان، والدود بيجري عليهم وكأنه بيدور على جزء باقي منهم ينفع يتاكل، لكن فعلا مفيش حاجة باقية غير عينين الجثث الغاضبة. اخترقها الدود والتهمها بسرعة رهيبة، وسط صرخات من الجحيم أما عن أميرة بوشها الأزرق المنفوخ، فكملت تقطيع الكفن عن باقي جسمها لحد ما اتعرت تماما وجسمها ظهر. وكل رعب وخوف أنا مديت إيدي علشان أغطي جسمها المنفوخ الأزرق اللون، صرخت في وشي وشدت مني الكفن ورميته في وشي، ومع رمي الكفن في وشي اتوجعت. ما كانش القماش السبب، كان في حاجة صلبة جوه الكفن. قبطت في وشي غالبا طوبة زلطة أو حاجة تانية. مسكت الكفن وفضلت أفكه من بعضه وأنا بدور على الشيء اللي خبطني لحد ما لقيته. كان موبايل، حطيته في جيبي وأيقنت إن رسالة النبش جوه قبر أميرة كان هدفها إن أنا ألاقي التليفون ده. بس تليفون مين؟ ومدفون جوه كفن أميرة ليه؟ وليه دكتورة نعيمة حطيته في الكفن بما إن هي اللي كفنتها؟ قطع تساؤلاتي صوت طرقعة أنا عارفه كويس جدا، صوت جربته وعشته قبل كده، صوت ترقعة أو فرقعة باب القبر وهو بيتقفل عليا. جريت ناحية باب القبر وفضلت أصرخ، يا عم عبد الرحيم أنت قفلت عليا الباب، افتح لي. مفيش رد، صمت تام، صمت تام. بدأ القبر ينطلق فيه نور متقطع زي نور البرق أو فلاش الكاميرا. بصيت مع أول إضاءة لقيت الجثامين كلها قاعدة حواليا وبيبصولي بعينين فارغة، كلهم منفوخين زي أميرة، والدود بيتحرك عليهم زي السيول، ونمل كتير مغطي أجسامهم بالكامل. ومع إضاءة البرق اللي بعد كده وشوشهم كانت في وشي، صوت من أعماق الجحيم بيحيط بيا، كل ده لمحته مع نور البرق. وعادت الدنيا للضلمة مرة من جديد وكل حاجة سكتت، حتى الأصوات نفسها سكتت. مع النور اللي بعد كده شفتهم كلهم حاطين جثة أميرة في الأرض وبيأكلوها، وضلمت الدنيا من جديد. ومع البرق اللي بعد كده شفت أميرة وشها متقطع منه أجزاء وأثار عضهم عليها، والمصيبة أنها كانت مبتسمة، والدنيا ضلمت من تاني. ومع البرق اللي بعده لقيتهم عاملين دايرة حوالين أميرة، وكان معاها الملعون أشيب وبيبصلي بصة كلها سخرية، وهجم بمنتهى السرعة عليا، وضلمت الدنيا ووقفت كل حاجة برضو. ومع البرق اللي بعد كده لقيت أشيب في وشي، انطلقت صرخات مدوية، والبرق اللي بعده ما كانش خاطف، لا استمر النور واستمرت الصرخات والمكان كله اتبدل تماما. لقيت القبر أكبر وأوسع بكتير وكائنات مخيفة ملياه، واتفتح باب القبر، شالوني وأنا مستسلم تماما وخرجوا بيا في نظام وبطء مخيف، وبدأوا يطوفوا بيا المقابر وكأني قربان ماشيين بيه في المذبح الخاص بيهم، لحد ما وقفوا قدام قبر لقيت عم عبد الرحيم مرمي على الارض قدامه ميت غالبا. واتفتح باب القبر واذا بيه اجد جواه جهنم الحمراء، طلع منه اذرع سودة مشتعل، نزلوا بيا وبمنتهى النظام بيسلموني للدراعات اللي طالعه منه وكانها طقوس جنائزيه. اما عن اميره فكانت واقفه بعيد بشكلها البريء، شويه تبكي وشويه تضحك. مسكتني الدراعات السودة واللي مجرد ما لمستني حسيت بمليون كرباج مولع بيقطع في لحمي. سلموني للأذرع، صرخت وقلت يا رب يا رب، اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك اللهم من شرورهم. وغمضت عيني واتشهدت واستسلمت القدر، وإذا بكل حاجة تصمت تماما. اترميت في الأرض بعنف شديد، صمت، سكون، مفيش ألم، مفيش صرخات، مفيش عويل، مفيش نحيب. فتحت عيني ببطء وشفت من جديد المشهد الأغرب على الإطلاق. كانت كل الجثث وأشيب واللي معاه بيتراجعوا بسرعة واضحة، والدراعات بتتراجع بتدخل جوه القبر في انسحاب. وجوه القبر المشتعل وجوه بتبص بخوف ورعب، ناحية حاجة معينة. بصيت عشان أشوف هما خايفين من إيه. اكتشفت إن هما خايفين من مجرد قطة. أيوة زي ما سمعتوني، القطة بتاعتي، القطة اللغز الغير مفهوم رجعت من جديد. أشب كان واقف بعيد بيبصلي بغضب شديد، شد أميرة من إيدها واختفى وبلعتهم الضلمة من جديد. بعد لما اختفى أشياب وأميرة، جريت على عم عبد الرحيم الترابي فوق وفاق وما طلعش ميت الحمد لله. أول ما فاق بص في وشي وصرخ وطلع يجري وهو عمال يقول يا رب تبت يا رب تبت، مش هسرق الجثث تاني، مش هبيعها تاني، الشر شر شر شر شر ده دايرة ورجعت لي. الست العجوزة قالت لي كده، سامحني يا رب سامحني يا رب. تحملت على نفسي ودورت على القطة يمين وشمال ما لقيتهاش. رجعت القبر أميرة وصلت عليه الكشاف، لقيت 4 أكفان مرصوصة زي ما شفتها في الأول وسكنة في هدوء الموتى الصامت. طلعت برا المقابر، لقيت علام السواق نايم في التاكسي. صحيته قلت له اطلع يا علام، اطلع بينا على البيت، انا تعبان ومحتاج انام كتير ومحتاج اعمل حاجات تانية لان خلاص كده النهاية قربت. علام بصلي باستغراب، هو ايه اللي انا بقوله له ده وقال لي انه مش فاهم حاجة. فقلت له مش مهم، وديني البيت بس. وفعلا وصلني البيت. اول ما خبطت فتح لي عم حسن، وبمجرد ما شافني قال لي انت متبهدل كده ليه يا نادر؟ ايه اللي حصلك؟ انت كنت فين اصلا طول اليوم؟ اتهربت من الاجابة وادعيت ان انا محتاج انام جدا. دخلت الاوضة وقفلت على نفسي الباب، فتحت الشنطة، قلبت كل اللي فيها على السرير، الاقلام والورق وجهاز الكاسات والشرايط والكشاف وبعض الهدوم والكفن المقسوم نصين. معرفش عملت كده ليه، بس لسه انا بدور على الحلقة المفقودة ولازم الاقيها. بعد شوية موبايلي رن، كانت امي بتطمن عليا وبتسألني هرجع امتى. وعدتها ان انا اول ما ارجع من سفرية بورسعيد هنزل عليهم على البلد على طول، لاني محتاجة ترمي في حضنك يا امي. قفلت معاها المكالمة، جبت ورق وقلم ودونت مجموعة ملاحظات وفتحت جهاز التسجيل علشان افرغ واكتب. لما شغلت التسجيل الصوتي اول دقيقة منه كانت عبارة عن شرح مني للموقف. بعدها صوتي بدأ يبعد وينخفض تدريجيا ويحل محله اصوات تانية وكلام مخيف. مهما حاولت اشرحه مش هعرف. انا كنت محتاج انام وفي نفس الوقت محتاج اشغل الموبايل اللي لقيته في الكفن يمكن افهم مغزى اللي حصل. حاولت اشغله اكتر من مره ما كانش بيشتغل، من الواضح انه محتاج يتشحن. كان من حسن حظي ان الشحن بتاعي ينفع يشحنه، الشحن اللي هو الرفيع ده. حطيته يشحن واترميت على السرير وسط كل المتعلقات بتاعتي، نمت وسطها ونمت. نمت نوم عميق مليان أحلام مزعجة وتخاريف وتهديدات وهلاوس. نمت قد إيه معرفش، بس نمت. ولما صحيت بصيت في ساعة تليفوني، كانت 9 الصبح. بصيت بسرعة على الموبايل اللي لقيته، كان اشتغل ومشحون للآخر. خطفت الموبايل من على الكومودينو مع شوية تقليب فيه، تأكدت إنه موبايل أميرة. وأول حاجة فتحتها كانت الصور. كانت في الأول صور عادية، لكن بعد كده شفت صور ليها واقفة بفستان غريب قدام المراية، فستان واسع حط ايديها على بطنها المنفوخة. الحقيقة الصور ما جابتش جديد، انا مش محتاج تأكيد ان اميرة كانت حامل، خلاص انا عارف. بصيت على سجل المكالمات، لقيت مكالمات مع ابوها عم حسن ومكالمات مع اشخاص ما عرفهمش، من الواضح ان هما صديقاتها البنات. ولقيت 140 ميست كول من مين؟ من سامر. 140 اللي يخلي واحدة اخوها اتصل بيها 140 مرة وما تردش عليه. فتحت بسرعة رسائل الواتساب ودخلت مباشرة على الرسائل اللي بين أميرة وسامر، ولقيت مجموعة رسائل بينهم كانت كالتالي. سامر: أنا عرفت كل حاجة. أميرة: هو إيه اللي عرفت كل حاجة؟ سامر: أنت بتخبي الموضوع ليه؟ بتتستري على المجرم الحقيقي ليه؟ أميرة: مجرم مين؟ أنت بتخرف يا سامر، بلاش شغل الأفلام الأجنبي اللي بتتفرج عليها ده. سامر: للمرة الأخيرة صرحيني، أنت حامل وجوزك او اللي انت حامل منه اسمه اشيب. انت كده زودتها قوي يا سامر، على فكرة انا هحكي لبابا على اللي انت بتقوله ده، وانا هقتلك يا اميرة. مش هفضل قاعد مستني ان حضرتك تخلفي وتجيبلنا الفضيحة، لازم العار يتغسل. خلاص طلعتني مجرمة يا سامر، وهجيب لكم الفضيحة والعار. انت حتى لو بريئة ورفضة تحكي اللي حصل، انا هعتبرك شريكة في الجريمة. اعمل اللي تعمله، أنا هكون فرحانة جدا لما أموت بإيدك بقى، بإيد أبوك، بإيد أي حد تاني. لا يا أميرة، بإيدي مش بإيد حد تاني. وانتهى الشاهد بين سامر وأميرة بصدمة كبيرة ليا. إزاي يعمل الجريمة دي وهو متأكد أن أخته ممكن تكون بنسبة كبيرة مظلومة؟ إزاي يقدر يحاكمها ويصدر عليها حكم بالإعدام وينفذه بالبساطة دي؟ كانت دماغه فين وقتها؟ هل كان متخيل أن ده مش هيتعرف؟ هل متخيل أن الوش السخيف اللي مديهولي هيخليني مدورش وراه؟ وبعدين يا نادر، والدكتورة نعيمة بعتتني المقابر ليه؟ هل معقول دكتورة نعيمة شك في سامر بعد ما قرأت المحادثة اللي بينه وبينها، فدفنت الموبايل مع أميرة عشان السر يموت، وقررت تقول ده عشان تريح ضميرها زي ما قالت لي لما الموت قرب؟ ولا في حاجة تانية وأنا لسه ما وصلت لهاش؟ ولا في سر تاني أكبر من كده بكتير؟ مين أشيب؟ مين أشيب؟ يطلع إيه؟ وإيه قصته؟ لسه الموضوع مكمل، ولسه الموضوع طويل، ومش ههدى ولا سيب بورسعيد غير لما واجه سامر. خلاص أنا كده ما عنديش حل غير إني أواجهه. هواجهه مواجهة مباشرة، خصوصا إن أنا دلوقتي في إيدي سلاح يخليه يفكر مليون مرة قبل ما يتهرب من مواجهتي أو يعاملني بقلة ذوق وجلياطة زي ما بيعمل. والسلاح ده هو الرسائل اللي بينه وبين أخته. مسكت موبايل أميرة، وفي الرسائل اللي بينها وبين سامر كتبت لسامر: وحشتني يا أخويا. الرسالة اتشافت بعدها بثانية، وفضل الكلام يتكتب ويتمسح يتكتب ويتمسح لحد ما اتكتب: مين اللي بيتكلم؟ أنا أميرة يا سامر. مستحيل، أنت ميتة، أنا دفنك بإيديا. اسمها قتلتك بإيديا يا سامر. أنا مستنياك في مقابر بورسعيد القديمة مكان ما دفنتوني. ارحميني، أنت من يوم موتك وأنا حرفيا بكلم نفسي. ما كانش ينفع أسيب الموضوع يوصل للدرجة دي. عشان كده قتلتني؟ قسما بالله لو عرفت أنت مين وسارق موبايل أختي لا يكون موتك على إيديا. ليك حق، ما أنت أخدت عليها، وقتل الناس بقى بالنسبة لك هواية. اللي يقتل أخته يا سامر ممكن يقتل أي حد، وده أكبر دليل إنك مش أميرة. أنا مستنياك يا سامر، أنا عارفة إنك مش في البيت وهربان كعادتك. أنا هدخل أوضتك دلوقتي، قدامك نص ساعة، لو ما جيتش هدخل لبابا ووريه تهديداتك ليا بالقتل وهحكيله على كل حاجة. احكيله، يمكن يعرف يحل اللي محلوش قبل كده. على العموم كل رد بتكتبه بيأكد لي انك حرامي وسارق موبايل اختي، وعايز اقولك هجيبك، هجيبك وهيبقى ايامك كلها سودة. انت عارف انا فين دلوقتي يا سامر؟ انا قدام مكتبك وفاتحة مجلة حورس اللي غلافها صورة لنفرتيتي اللي انت مقلبها من الطيارة بتاعت مصر للطيران. لسه شاكك ان انا مش موجودة في اوضتك يا سامر؟ مش ممكن اللي بيحصل، مش ممكن. حلوة قوي الخرزة الزرقاء اللي متعلقة في أباجورة المكتب، والأجمل منها حرف الام اللي عليها. وبعدين تعال هنا، هو انا هفضل اطبق لك هدومك حتى بعد ما موت؟ اتعلم النظام والنظافة شوية يا اخي. على العموم انا هطبقها لك للمرة الاخيرة، اديني بتسلى لحد ما انت تيجي بالسلامة. تحب ابعت لك صوره دلوقتي من الاوضه ولا كفايه عليك كده؟ خلاص انا مصدقك، انا جاي في الطريق. انا وقفت في نص اوضه سامر وانا بفكر هل ممكن اللي عملته يخليه يعترف بقتله لاخته، ولما يعترف هقول لابوه المسكين ايه؟ ابنك قتل بنتك؟ طب وقتلها ليه؟ علشان اكتشف انها حامل في الحرام؟ يا رب الهمني الصواب يا رب في التفكير وحسن التصرف والتدبير. انا لحد دلوقتي برضو مش قادر اجزم انها ماتت مقتوله. مره ربع ساعه وسمعت باب الشقه بيتفتح. كنت قاعد على طرف السرير بتاع سامر، لمحت رجله من تحت الباب وهو واقف، واكيد كان خايف ومرعوب طبعا يدخل مستني يلاقي عفريتي تخطو. نزلت من على السرير ورحت ناحيه الباب، وقبل ما افتحه سامر خبط على الباب وكانه بيستاذن في دخول اوضته. فتحت الباب وانا على وشي ابتسامه في منتهى السخافه زي ابتسامته بالظبط اللي ابتسمها لي قبل كده. لما شافني اتصدم وقال لي: انت بتهبب ايه في اوضتي؟ بتشمس يا سامر، كلمه تانية ومش هسيب منك حته سليمه. عادي، تعملها يا سامر، ما انت متعود، ما انت برنس قتال قتلة. سامر زقني جوه الاوضه وقفل الباب وقال لي: انت جبت التخاريف دي منين؟ من موبايل أميرة. انت لقيته فين؟ الموبايل ده ضايع من يوم موتها. مش مهم تعرف لقيته فين، المهم ان انا هقدمه للنيابه كدليل على انك قتلت اختك. قلت لك مليون مره ما قتلتهاش، ازاي اقتل اختي؟ ورسالة التهديد اللي انت بعتها لها على الموبايل رسالة زي اي رسالة يعني؟ هو كل واحد هيتعاقب على رسالة كتبها في وقت غضب؟ لو كل واحد اتعاقب على ده كنا كلنا بقينا على حبل المشنقة يا نادر افندي. خلاص، ما قدامكش يا سامر غير انك تفهمني كتابتك للرسالة وتهديدك ده كان ليه، وانت هتستفيد ايه لما تعرف؟ الاقي حاجة اقولها لابوك المسكين؟ وانت فاكر انك لما تقول له ان ابنك قتل بنتك انت كده هتريحه؟ لا طبعا، بس هعرف كويس اقول له مليون مبرر وسبب امتص بيه غضبه. وبعدين ما انا فاهم اللي فيها، هي مش المرحومه كانت حامل برضو يا استاذ سامر؟ سامر بصلي هو مصدوم وبعدين قال لي: انت عرفت منين الحاجات دي كلها؟ عرفته خلاص، بس الغريب يا اخي انك تعاقب الضحيه وتسيب الجاني. جاني ايه اللي سيبه؟ يا ريتني كان ينفع اقتله. انت مش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه. اياك تكون فاكر ان اختي كانت ماشيه ولا اتجوزت ابن الجيران مثلا. يا ابني هو انت هبل؟ هو انت متخيل بعد الفتره اللي قعدتها عندكم دي كلها انا معرفش ان اختك كانت حامل من مين، او بمعنى اصح من ايه؟ تحب اقولك اسمه؟ اشيم، صح ولا انا غلطان؟ انا مش مستوعب انت جبت كل الحاجات دي منين يا نادر. خليك بقى مش مستوعب على طول كده وقضيها مش مستوعب مش مستوعب، والاخر مرة بطلب منك تقولي الحقيقة يا سامر. دكتورة نعيمة ماتت يا سامر، واللي موتها برضو اشيب. بحس بقى يعني اللي انت متعرفوش انها ماتت موتة منيلة بستين نيلة. دكتورة نعيمة ماتت محروقة، البيت ولع فيها ومحدش عارف ولع ازاي الا انا وانت. موت الدكتورة نعيمة يا سامر مش نهاية المطاف على فكرة. معنى كلامك ان انت عارف ان مش انا اللي قتلت اختي؟ مش لازم القتل يا سامر يكون بالايد، انت قتلتها بتسترك على السر وبتسترك على الجاني، انت مكمل جريمتك. مش انت لسه قايل ان اشيب اللي موتها؟ سامر انا كلامي واضح وواحد، احكي اللي انت مخبيه. الشات اللي بينك وبين اميرة انا مش مقتنع انه انتهى بالجملة الاخيرة اللي على موبايلها. مش معقول يعني جبنك وخوفك راجل برضو، ولا انت جبان؟ جبان يا سامر؟ انت مش فاهم اي حاجة يا نادر. انا كنت مقرر ان السر يموت معاه، بس خلاص انا هحكي، مش بصوتي، بصوت اختي المسكينة. بصوت اختك؟ ازاي يا سامر؟ فعلا كان في رسائل بس انا مسحتها، لكن بعد ما خلصت كلامي مع اميره بحوالي ساعه لقيتها بعتلي رساله صوتيه بتحكي لي فيها كل حاجه. كنت بسمعها وجسمي بيتنفض من الطلقات المتتاليه اللي عماله تضربها عليا مع كل حرف. ابعتهولك على تليفونك، هي مسحته من عندها بعد ما بعتتهولي. اديني رقم وارجوك انساني، لان انا نفسي انسى حياتي كلها اصلا يا نادر. طيب انا عندي سؤال قبل ما اسمع، يعني هي مساحته ما اعرفش، ما اعرفش وليش فيه. موبايلها اصلا اختفى بعد موتها. طيب خد رقمي اهو، وانا هدخل اوضتي وهستناك تبعت لي التسجيل الصوتي يا سامر. اديت لسامر رقمي عشان يبعت عليه الفويس ريكورد وطلعت من اوضته. وانا طالع من اوضته قابلني استاذ حسن واستغرب من وجودي في اوضه سامر، وخصوصا ان عارف ان سامر ما بيطقنيش. اتحججت باي كلام ودخلت اوضتي وقفلت عليا الباب، وبعد شويه وصلني رساله من سامر، وكانت فعلا عباره عن تسجيل صوتي من اميره. شغلته وبدات اسمع اميره وهي بتقول كل حاجه بالتفصيل، ومن هنا بدات تنكشف كل الاسرار والحلقه المفقوده. اخويا سامر انا اسف، انا من وقت ما بعتلك رسائل وانت بعتلي رسائلك وانا منهارة وبعيط، مش بسبب اللي انا فيه، بسببك ان انت بتشك في اختك. انا عارفة انك كنت واقف ورا الباب وسمعتني وانا وبابا بنتكلم، وسمعتني وانا بقوله مبروك يا بابا هتبقى جده، انا حامل من اشيب. طبعا اي حد هيسمع الكلام ده مش هيقول غير اني واحدة منحلة، بس كنت اتمنى انك تسألني بدل ما تصب عليا كامل الاتهامات دي يا سامر، او حتى تكمل تجسسك عليا عشان طرف الحكاية. انا مش واحدة من الشارع، انا اختك. لو كنت وقفت 5 دقايق زيادة وكملت تجسسك كنت عرفت القصة كلها، لكن انت عجبك اللي سمعته واكتفيت بيه وبنيت اتهامك على اساسه. اسمع بقى يا حبيبي الحكاية من الاول، لان عمري ما هقدر ابص في وشك وانا بحكيها. البداية يا سامر، يوم ما بابا دخل عليا بصندوق غريب الشكل، شكله اثري، وقال لي انه جايبهولي هدية. طبعا انت فاكر اللي حصل وقتها وحالي اللي اتبدل، كنت انت اول واحد بيقول لي ان انا اتجننت. يمكن انا فعلا اتجننت يا سامر بسبب اللي شفته، مفيش بني ادم يجيله هدية يفتحها تكون سبب فتح باب جهنم عليه. الصندوق ده انا ما فتحتوش غير مرة واحدة، ومن وقتها وانا عايشة في جحيم. في يوم كنت واقفة قدام برايتي لقيت فستاني بيترفع من عند رجليا وانا محركتش ايديا، بعدها لقيت كم الفستان بينزل من على كتفي. انا فضلت متجمدة وفي حالة ذهول من اللي بيحصل. لحد ما انعكاسي في المراية اتكلم وكأنها واحدة تانية نسخة طبق الاصل مني وقالت سلمي نفسك للأشياب بمزاجك وبكيفك بدل ما يحصل غصب عنك وتموتي في النهاية. انا اتخرست يا سامر من الصدمة، وانعكاسي مكمل وبيتكلم. الموضوع ممكن يتحل بكل هدوء يا اميرة، انت هتكوني ام الوريث الجديد لأشياب. أشياب هو ملك من ملوك الجن السفلي، وبيتم استدعائه بالصندوق اللي انت فتحتيه، ولما الصندوق بتفتحه بنت مش متجوزة بكر ما بيكونش عندها اختيارات غير انها تسلم وتكون زوجة الأشياب، وتسلموا الوريث في حمل ما بيستغرقش اكتر من شهر، وبعدها كل حاجة بترجع زي الاول. اما لو اعترضتي او غدرتي فكل ده برضو هيحصل، والنهاية هتكون الموت بعد الانجاب. يا سامر انا كنت في حالة رهيبة من الصدمة والرعب، لقيتني بكلم انعكاسي في المراية وبقول لها انت مين؟ انا انعكاسك، سميني قارنتك اللي جاية تنصحك علشان لو متي انا كمان هموت، ولان انا عايشة في العالم الاخر من المراية فانا شايفة اكثر منك وضوح وعمق. انا برضو مش عارفة مين الاشياء اللي انت بتتكلمي عليه، وهو زينا يعني ولا شكله ايه، والصندوق ده مصدره ايه؟ ان كان على اشياء فكده كده هتشوفيه سواء وافقتي او رفضتي، وان كان على شكله هيظهرلك باكتر من صورة، هيقرب على قد ما يقدر من شكل البني ادمين. والصندوق في حاجات بلاش نسأل عنها يا اميرة افضل لينا، لان الحقيقة ممكن تكون اسوأ بكتير من اسوأ سيناريو ممكن تتخيليه. وانت خايفة عليا يا قريني انت ولا ايه؟ هقولها لك تاني، موتك يعني موتي، وظهوري النهاردة هو رسالة كلفني بيها اشياب لو انا عاوزة اعيش. كده كده مش هتشوفيني تاني يا اميرة، ده انت ممكن تنسي اصلا ان انا ظهرت. ارجوك يا اميرة احنا مش قده، ده قدرك وقدري وملناش ذنب فيه. انت ليه بتلف ودوري مش عاوزة تقولي لي قصة الصندوق ده ومين اللي ورا كل اللي انا فيه؟ ابوك يا اميرة. ارتحتي؟ ابوك هو اللي ورا كل ده، احكي لك اللي حصل وانت حرة بقى طالما انت عاوزة ومصممة. اسمعي، عارفة بيتنا القديم؟ في واحد ساحر ابوك قابله وقال له ان البيت بتاعنا تحته كنز، لكنه مش اي كنز، مش اثار. ولما ابوك حب يستفسر اكتر الساحر قال له على عمق 10 متر تحت البدروم الكنز موجود في التابوت المرصود، هتلاقيه مدفون ومستني اللي يلاقيه. ابوك طار من الفرحة وافتكر ان التابوت ده هو مفتاح السعادة، لكنه ما كانش يعرف ان مفتاح الالم والحزن اللي هيعيش بيه طول عمره. الساحر قال لابوك ان التابوت ده فيه جواه كتاب وصندوق موسيقى، هتفتح الكتاب وتنفذ كل الخطوات اللي فيه، وهتهدي صندوق المزيكا لأقرب بنت من دمك ونسلك، بعدها كل أبواب الدنيا هتتفتح لك وكنوزها هتبقى تحت رجليك. وأبوك سأله البنت اللي هتاخد الصندوق هيحصل لها حاجة؟ الساحر قال له هتكون عروسة الملك من ملوك الجن لمدة 1 شهر، وهتخلف منه وهياخد ابنه الوريث، وكل حاجة هترجع حرفيا زي ما كانت، دي حتى البنت هترجع بكر. أيوة هترجع بكر. ومفيش ضرر هيحصل لها غير لو تم نقض العهد والرجوع عن الاتفاق. أبوكي سأله إيه اللي هيحصل لو حد فتح الصندوق غير البنت؟ الساحر رد عليه قال له الصندوق فيه مفتاح ما بيجيش من وراه غير الألم والحزن لأي حد غير أم الوريث. أبوكي وافق وعمل الاتفاق وراح حفر البدروم ولقى التابوت وطلع منه الصندوق والكتاب. فتح الكتاب على أول صفحة لقى مكتوب فيها أنت الآن على أعتاب كل أبواب الكنوز، قم بقراءة الطلسم الآتي في الخلاء والظلام وارسم من حولك نجمة سداسية، عند كل طرف من أطرافها أشعل شمعة، ومن حول النجمة بالكامل ارسم دائرة مغلقة. أبوك خد الكتاب بالصندوق وجاب الشمعة ورسم بالقلم في الحمام النجمة السداسية وحواليها الدائرة وولع الشموع وقعد في النص وفتح الكتاب وبدأ يقرأ الطلسم. أيها الملك المنيع جئتك خادم مطيع، أيها الملك المغوار جئتك باحث عن الأسرار، أيها الملك الزعيم جئتك من مهض أليم، أقسم عليك بكل أسماء ملوك الجن الأباطرة أن تتخذني خادما عاملا بحق كل ما نطق في باطن الأرض من كائنات صاغرة، أن تقبلني يا كبير الأباطرة، عيش عيش نار دمار بكر عذراء خادمة وريث. أيها الملك المنيع جئتك خادم مطيع، أيها الملك المغوار جئتك باحث عن الأسرار، أيها الملك الزعيم جئتك من مهض أليم، أقسم عليك بكل أسماء ملوك الجن الأباطرة أن تتخذني خادما عاملا بحق كل ما نطق في باطن الأرض من كائنات صاغرة، أن تقبلني يا كبير الأباطرة، عيش عيش نار دمار عذراء خادمة وريث. ارتفعت النار الصدر عن الشمع ووصلت سقف الحمام وصرخ أشيب في أبوك يقال له لقد قبلناك خادما عاملا. أعتقد كده فهمت يا أميرة من ورا كل حاجة. أنا بنبهك للمرة الأخيرة قبل ما اختفي وما ظهرش تاني، العهد اتوثق بين أبوك وبين أشيب وفي إيدك الموضوع ينتهي ويمر بسهولة وسلاسة من غير ما حد يتأذي. أنا همشي وزي ما بتقولوها الكرة في ملعبك يا أميرة، الاختيار اختيارك. وخلصت يا سامر قرنتي كلامها واختفت. اعتقد يا سامر انك دلوقتي مصدوم زي ما انا اتصدمت وقتها بالظبط. ليلتها فضلت مش عارفه انام من التفكير ازاي ابويا هيعمل كده، حتى لو مفيش ضرر عليا ولو بنسبه 1 في المليون ازاي يفكر ان كنوز الدنيا ممكن تنسيني الموقف اللي هو حاططني فيه. نمت من كتر التعب والتفكير بس اتسرب لوداني صوت انا عارفاه كويس، صوت انعكاسي اللي في المراية مصحوب صوت صندوق المزيكا وهي بتصحيني وبتقولي اصحى يا أميرة الموعد المنتظر يحين الآن، أشيب في طريقه للحضور. قمت قعدت يا سامر على السرير ونورت نور الأباجورة اللي جنبي وبصيت على المراية لقيت انعكاسي واقفة وبتشاور لي اني اروح لها. قمت ورحت وقفت قدامها وقالت لي انت عروسة الليلة وجوزك مش هيحب يشوفك بالشكل ده. ومين قالك ان انا موافقة؟ ومين قالك ان انت عندك رفاهية الاختيار يا اميرة؟ ابوك باع ومستني يقبض، ولو اشيب ما خدش اللي هو عاوزه البيع خسرانة خسرانة خسرانة. يلا افتحي دولابك هتلاقي فستان اسود البسيه وهتلاقي على الرف ازازة اشربي كل اللي فيها. ايه دي سم؟ لا فيها اللي يخليك تستجيب الاشيب وترضخي له تماما، زي ما قلتلك قبل كده موتك هو موتي مش هبقى مبسوطة انك تتسمي. يلا يا أميرة اعملي ده قبل فوات الأوان. ولو ما عملتش؟ بسيطة، ممكن اقولك هيموتك ويموت أبوكي ويموت أخوكي، بس أقسملك انه هيخليكوا تتمنوا الموت ومش هتطلوه. اعتبريها تضحية يا أميرة وصدقيني تضحية مؤقتة جدا، والمشروب اللي هتشربيه مش هيخليكي تفتكري أصلا اللي هيحصل الليلة دي، ولا هتحسي بألم ولا وجع ولا هتحسي بأي حاجة. انت بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ المراية اتهزت يا سامر بعنف واتحركت لقدام وبدأ انعكاسي يتلاشى وهي بتقولي مفيش وقت للفستان اشربي المشروب مفيش وقت خلاص. سمعت صوت زمجرة مخيفة يا سامر ومن تحت المراية شفت رجلين مليانة شعر وليها حوافر والحوافر بتخبط في الأرض بصوت يخلع القلب، وسمعته بينادي باسمي. صوته كان كفيل يدمرني يموتني. لقيت الإزازة الصغيرة شبه إزازة الدواء، كان فيها سائل لامع ما عرفش ده إيه. فتحتها وبدون تفكير شربت كل اللي فيها ورجعتها مكانها. حسيت بهواء سخن وبحرارة شديدة ورايا، تلفت وأنا في منتهى الرعب، لقيته أشيب. أشيب مش زي ما كنت أنا متخيلة إنه وحش من وحوش جهنم، هو أقرب ما يكون لينا. لون بشرته غامق، شعره أبيض، سنانه مدببة، نظراته حادة، ومرسوم على وشه ابتسامة مخيفة. أميرتي، زوجتي، أم وريثي، أهب لأبيك ما أبتغي من المال وما يبتغي، وما طلب من كل بال ونفيس، في مقابل أن تهبيني نفسك وتكوني أم الوريث. مهما وصفت لك يا سامر مش هقدر أوصف لك اللي كنت فيه، لكن بفضل ربنا المشروب مفعوله بدأ يسري بسرعة. كنت حاسة بدوخة وتوهان، فقدت إحساسي ووعي بالكامل. آخر حاجة فاكراها كنت بقع على الأرض. أرجوك يا سامر ما تفكرش تسألني عن أي جزء حصل في الوقت ده. أنا لما فقت كنت مش مستوعبة اللي حصل، حاولت أقنع نفسي إن كل ده وهم، وخصوصا لما فتحت الدولاب وملقتش لا الإزازة ولا الفستان الأسود. الفرحة مكملتش، بعد أقل من 4 أيام حسيت بحركة في بطني، وبدأت بطني تكبر بسرعة مش منطقية، ويوم ويوم بتكبر أكتر. مش بس كده، كل كوابيسي كانت عبارة عن طفل بيخرج من أحشائي، غريب الشكل، مرعب مقبض، وبيكلمني بصوت مخيف وبلغة غير مفهومة. استسلمت وسلمت للأمر الواقع، نزلت غيرت طريقة لبسي واشتريت فساتين واسعة بتاعة الحوامل علشان أداري المصيبة. اتعمدت اختفي عنكم قدر الامكان، واتجنبت ان انا اقعد معاكم على سفرة واحدة، وانا في انتظار نهاية الكابوس، لان انا فاكرة كويس انعكاسي لما قالت لي ان الحمل مش هيزيد اكتر من شهر. كده انا على وشك الولادة، وعلى وشك نهاية الجحيم، او ده اللي كنت فاكراه، لان بعدها بيومين كنت داخل الاوضة لقيت اشيب واقف في نص الاوضة وبصلي بنظرة كلها تشفي، وقال لي ان خلاص قربنا. سألته هو سلم أبويا اللي هو عاوزه؟ قال لي إنه هيسلمه بعد ما أنا سلمه اللي هو عاوزه مني. سألته أنا هولد إزاي؟ قال لي إن أنا هولد في البيت. قلت له هنا إزاي؟ قال لي بيتك مش اللي هنا، كان يقصد بيته اللي عنده، وقال لي إن بكرة آخر يوم ليا على الأرض. أنت بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ هتموتني؟ ومين قال كده؟ بكرة هتيجي معايا كل عشرتي في انتظارك، أقنعتهم ومنتظرينك، ما تحمليش هم، هم اللي هيولدوك. وعشرتك دي فين يا أشياء؟ في باطن الأرض. بس احنا ما كانش ده اتفاقنا. أعتقد عندكم الزوج ليه الحق إنه ياخد مراته أي مكان هو عاوزه، ولا أنا غلطان؟ وأنا مش موافقة، ولو حاولت إن أنت تاخدني بالعافية هموت لك ابنك. طيب فكري بس تقرب منه، انت واحدة لحد دلوقتي ما شفتيش غير اشياء بالطيب، لكن الجملة دي لو تكررت تاني هتشوفي لما تتحملهوش. اترسم غضب رهيب يا سامر على وشه، وفضل يطول يطول لحد ما راسه وصلت قرب السقف، والشعر اللي كان في رجليه كان بيزيد بغزار لحد ما غطى جسمه كله حتى وشه، والهدوم اللي كان لابسها اتقطعت، وظهر قدامي وحش مخيف من وحوش باطن الأرض، وبعزم فيه ضربني بالألم، وقعت فقد الوعي. معرفش غبت عن الوعي قد إيه، معرفش. فقت على صوت عياط، صوت أبويا بيعيط. أمي يا بنتي، أمي يا ضنايا، مالك يا بنتي، جرالك إيه؟ مالي؟ ما أنت عارف جرالي إيه؟ أنا مش قادر أصدق إنك ممكن تكون أبويا. أنا عرفت كل حاجة، عرفت إنك بعتني عشان بتدور على كنز وهمي. أحب أقولك إنك بعتني ببلاش لأنه وهمي ومفيش كنز. عارف ليه؟ عشان اللي أنت حضرته طلباته ملهاش سقف ولا نهاية. دلوقتي عاوز ياخدني معايا بابا تحت الأرض. ألف مبروك يا أستاذ حسن، هتبقى جده، أنا حامل من أشيب. ده كان اتفاقك معاه من الأول، وبعد ما كان في الأول بيقول إنه مجرد ما ياخد ابنه هيسيبني ويسلمك الكنز المزعوم، دلوقتي بيقول لي إن لو ما نزلتش معاه مفيش أي حاجة هتحصل. ولما فكرت أعترض، أديك شايف النتيجة يا بنتي، الموضوع مش زي ما أنتي فاهمة. أنا كان كل هدفي أأمن مستقبلك أنتي وأخوكي، تأمن مستقبلنا باللي عملته فيا. أنا عمري ما هسامحك، عمري. الفرق بيني وبينك إن أنا كملت اللي أنت بدأته علشان خايفة عليك وخايفة على أخويا من بطش أشيب، لكن أنت بعتني، ويا ريتك قبضت التمن، بعتني ببلاش. يا بنت كفاية، كفاية يا بنت أرجوكي، أنا مش وحش زي ما أنت متخيلة، أنا هفسخ العهد كله، أنا هقطع الكتاب وزي ما تيجي تيجي. حتى دي يا بابا مش مضمونة، يمكن لما تقطعه أنا اللي أموت أو كلنا نموت. أخرج يا بابا، أخرج برا، وسواء أنا خلفت وسابني أو خدني معاه أو موتني، أنت كده كده خرجت من حياتي. وأنا كان ليا أب اسمه حسن عطية، مات من شهر، اللي قدامي ده صورة ممسوخة مشوهة منه. أخرج يا بابا، اخرج برا من فضلك. وخرج برا بابا سامر، ده كل اللي حصل. معرفش ابوك هيعمل كده فعلا ولا ايه، ونتيجة اللي هيعمله هتكون ايه. لما تسمع الفويس ده يا سامر، ممكن اكون بالفعل ولدت، الله اعلم، هكون موجودة في قطي ولا عند عشيرة اشيب ولا ميتة بسبب فسخ العهد بين ابوك واشيب. اخر حاجة هقولها لك، أختك شريفة وضحية لجشع أبوك، حتى لو فضل يقول لك طول العمر إن نيته كانت سليمة. ولهنا انتهت نهاية رسالة أميرة الصوتية. بعد شوية سمعت صوت دوشة برة، خرجت لقيت سامر واقف وحواليه مجموعة ضباط. بصيت وأنا ما بعلقش، وخصوصا لما لقيت سامر بيشاور للضابط على أوضة أبوه بيقوله إن هو جوه. وبعدها سامر بصلي وقال لي كلامه كان قادر فوقني، ما كانش يفضل افضل ساكت على حق اختي. انا بلغت عن ابويا انه تسبب بطريقه غير مباشره في قتل اختي، وكمان انا مش مستبعد انه يكون لي يد في اللي حصل للدكتوره نعيمه. وبالمناسبه هي ما ماتتش، في حد جه من شويه من طرف الممرضه المشرفه على حالتها وبيقول الدكتوره نعيمه ما ماتتش وعاوزه تشوفك. وفي مشهد اشبه بالدراما، خرج حسن في وسط ضباط الشرطه مستسلم خانع باصص في الارض حزين يائس، واخدوه في البوكس ومشوا. خدت تاكسي انا ومشيت وراهم، وسامر رفض يجي معايا. الضابط قال لي الراجل ده مجنون وقتل بنته، كان عايز يقدمها قربان لفتح تربه تحت بيتهم. النوعيه دي ما عدت علينا، يذبحوا عيل يذبحوا بنت عذراء، لكن واحد يقتل بنته عشان الفلوس، ده لو مال قارون. أنا لو عليا أدفنه حي. يا فندم أنا مش جايله كصحفي، الراجل ده أنا أكلت في بيته وبيجمعني بيه كل خير، وواجبي حتى ما عليا أسأله لو في محامي معاه ولا هو عايز محامي أجيبهوله. وافق الضابط إن أنا قابله، وفعلا بعد مرور 10 دقايق دخل حسن وعلى وشه نظرة ملهاش وصف، ندم وحسرة ويأس. قام الضابط من على مكتبه وسأل لي، يعني قال لي انه هيسيبني 5 دقايق معاه. عم حسن قعد قدامي ولسه هيتكلم وهرد، افتكرت المشهد بالكامل اللي شفته في صندوق المزيكا، ولقيتني بقوله انا عندي سؤال واحد بس، ليه بعتلي وجبتني؟ الموضوع اتفضح وتعرف بسبب وجودي هنا، انا لو ما جيتش ما كانش حد هيعرف حاجة. يا عم حسن جبتني ليه؟ عشان تنقذ سامر ابني. انا بعد موت اميرة ادركت ان كلام الساحر في نقض العهد كله حقيقي، والبداية كانت اميرة. كنت متخيل ان الانتقام اللي بعد موت اميرة هيكون مني، لكن اشيب ظهر لي وقال لي اني اخليت بالعهد، بس هو اخد طلبه كده كده وحرق قلبي على بنتي، والدور الجاي هيكون على سامر. فضلت اترجاه واطلب منه يعمل فيا اللي هو عاوزه، بس بلاش سامر. ضحك يا نادر ضحكة خبيثة واختفى. وعشان انا عارف ان ليك باع طويل في عالم الجن والاشباح من كتر ما قريت عنك، بعتلك. ولما وصفت بنتي بالوصف المرعب ده كنت بحاول اغريك واغويك عشان تتحمس للموضوع اكتر وتتمسك بانك تيجي. واديني بقولها لك والاول مرة من غير كذب وتزييف، انا جايبك علشان تنقذ سامر ابني. طب هو يا عم حسن، مش كان الاتفاق ان بعد ما اميرة تخلف كل شيء يرجع زي زمان؟ نفس السؤال ده انا سألته للساحر وكان رده للأسف ان اشيب من اشر طوائف الجن ومالوش عهد ولا كلمة ولا ملة، ومن الواضح طمع في بنتي ودي ملهاش حل. وقال لي اوعاك يا حسن عقلك يوزك وتقطع الكتاب، الشر هيطول الكل. كان عندي امل ان كلامه يكون مجرد تهديد يا استاذ نادر، او حتى انتقامه يكون مني انا بحكم ان انا اللي قطعت الكتاب مش بنتي ولا ابني. هتعيش ازاي يا استاذ حسن بعد اللي عملته في بنتك؟ ومين قالك ان انا عايش ولا عايز اعيش؟ انا عايز اموت. مين اللي حرق بيت نعيمة يا حسن؟ انا. دي واحدة فضحت بنتي وخلتك تشك في سلوكها. تصدق يا عم حسن ان انت حلال فيك الاعدام اليوم مرة؟ انا كل ما اتعاطف معاك ولو للحظة بعد كده ابقى عايز اضرب نفسي بالجزمة القديمة. انت اللي زيك يا عم حسن عقابه انك تعيش بعذاب ضميرك لاخر يوم في عمرك. ارجوك يا ابني بحقك كام يوم اللي قعدتهم معانا، انقذ سامر. مش يمكن يا عم حسن الشايب ولا اشيب ده ما يعملوش حاجة؟ الباب اتفتح والظابط دخل وشاور لي اني اخرج بره. قمت خرجت والظابط قفل الباب على حسن لوحده، ولقيت الظابط بيقرب مني وبيقول لي في حاجة جديدة حصلت يا استاذ نادر. ايه؟ سامر اتقتل. يا نهار اسود، ازاي وامتى؟ بعتنا نجيبه بناء على طلب ابوه قبل ما تيجي، والامين اللي راح يجيبه بلغنا انه لقى سامر متعلق على الحيطة واطرافه متقطعة ومرمية جنبه في الأوضة في الأرض، راسه لقاها في أوضة أخته. أنا كده كده محتاج شهادتك لأن القضية دي غريبة وفيها حاجات غامضة. مين هيبلغ عم حسن باللي حصل لسامر ابنه؟ سيب لنا يا أستاذ نادر المهمة دي خلاص. خرجت من الاسم بعد ما اديت الضابط رقم تليفوني وقلت له إن وقت ما يحتاجني هاجي على طول، ورحت على المستشفى اللي فيها الدكتورة نعيمة. قابلتني اخلاص مشرفة التمريض في المستشفى على وشها ابتسامة ممزوجة بحسن، وقالت لي اتأخرت يا استاذ نادر، ماتت من 5 دقايق. بس قبل ما تموت قالت لي جملة واحدة وقالت لي بلغي نادر ان الكفن كان مقطوع نصين علشان اميرة خلفت 2. توأم توأم راحوا فين؟ راحوا فين؟ مشيت من المستشفى وطلعت على مقابر بورسعيد القديمة، ورحت القبر أميرة وقفت قدامه وقلت لها أنا متأكد إنك سمعين، يمكن ما تكونيش تعرفيني قبل الزيارة اللي فاتت لكن أكيد دلوقتي عرفتيني. أنا عارفك أكتر من ناس كتير كانوا موجودين وقريبين منك، والمفروض إن هما قريبين. أنا جاي أقولك كلمتين لازم تسمعيهم يا أميرة. أنت ضحية الأب جاهل طبعه عماه، وضحى بيكي هو مش مستوعب تبعيات اللي بيعمله. عاوز اقولك اخر حاجتين او يمكن 3. اولا انا عمري ما هنساكي. ثانيا ابوكي في عقاب مستمر من اول لحظة دخل فيها اشياء بحياتك، ولسه الجاية اكتر واسوأ. ثالثا من النهاردة انت مش هتكوني لوحدك، اخوكي اللي بيحبك وعمره ما شك فيكي، وهو اللي بلغ عن ابوكي علشان حبه ليكي، جايلك في الطريق، وهتونسوا بعض يا أميرة لحد ما نقابل كلنا رب كريم. سلام عليكم. قبل ما سافر رجعت الشقة ودخلت لقيت بقايا مسرح الجريمة. تجاهلت كل ده ودخلت على أوضة أميرة، لميت كل حاجتي ولقيت قدامي واقف كأنه بيتحداني صندوق المزيكا. فتحته لقيت المفتاح موجود، وده معناه تقريبا ان الحكاية خلصت، وبنظرة خاطفة في المراية اللي جوه الصندوق لمحت أطياف كتير بتتحرك، وسمعت صوت التسريحة بتتحرك من جديد. قمت زي المجنون جبت المطرقة من الأرض ونزلت تكسير في الصندوق بكل غضب وغل، وكأني بنتقم لأميرة من أشياء واللي عملوا فيها بتحطيم الصندوق. ما فوقتش غير والصندوق متفتفت مليون حتة والمفتاح مقسوم نصين. حسيت وقتها براحة ما حسيتهاش من وقت ما دخلت البيت الملعون ده، ومشيت انطلقت في طريق العودة. ركبت المواصلات في طريق للقاهرة، وكنت بحاول افضي دماغي بعد المعركة اللي عشتها طول المدة اللي فاتت. قطع حالة السكون اللي انا فيها رقم بيتصل بإلحاح شديد. الو، مين معايا؟ استاذ نادر، انا مندوب الشحن اللي كنت عند حضرتك من كام يوم اللي جبت لك القطة، فاكرني؟ اه فاكر. البنت اللي كانت بعتت لك القطة جت تاني، بس حصل حاجة غريبة. ايه؟ اتحفني، قولي. البنت جت تستلم طرد جايلها. ما تستلم، انا مالي؟ انت عارف الطرد كان فيه ايه يا استاذ نادر؟ كان فيه القطة، صح؟ ايه ده، انت عرفت ازاي؟ ده انا قلت انها قطة شبه اللي انت خدتها بالظبط، لكن هي قالت لي جملة غريبة كده، وقالت لي ان انت خلاص مش محتاج القطة تاني، وهي عملت المطلوب منها وان انت رجعتها لها. خير خير، كله خير. مش عاوز تعرف صاحبة القطة دي اسمها يا استاذ نادر؟ انا جبت اسمها. هيفرق يعني؟ هي اللي طلبت مني اقولك اسمها بصراحة. اسمها ايه؟ هي بالمبدئيا بعتلك السلام وكلام كتير كده انك وحشها وخلي بالك من نفس. اسمها ايه؟ خلص. اسمها هالة يا استاذ نادر، اسمها هالة.